سؤال الأول: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الاستيقاظ من النوم، وهل هو خاص بنوم الليل أم عام في نوم الليل والنهار؟ هذا طبعا هذا شيء طبيعي، مسح الوجه مسح العينين باليدين بعد القيام من النوم هذا لا يقال أنه سنة، هذا شيء طبيعي. نعم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان يفعل ذلك، هذا شيء طبيعي، وبالذات إذا قام الإنسان بسرعة فإنه يحتاج إلى أن يفرك عينيه، فهذا شيء طبيعي لا يقال سنة. نعم.